راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في يعني بداية هذا اللقاء المبارك، واستكمال ما كان من الحديث في المحاضرات السابقة عن بعض آثار الإيمان ببعض صفات الله سبحانه وتعالى. وكان آخر ما توقفنا عنده في الحديث السابق في الحديث عن إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، والتي جاءت بها الأحاديث الصحيحة الصريحة بإثبات هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وموقفنا من هذه الصفات هو إثباتها كما جاءت من غير يعني تعطيل ومن غير تشبيه وتمثيل، وإنما نقول فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء ويعني بذلك جميع الصفات معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنحن نؤمن بهذه الصفات كما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير بحث ولا يعني تكلف في تأويل كيفياتها أو النظر في كيفياتها، وإنما نؤمن بها كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمان وإثبات بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. هذه القاعدة التي سبق الكلام عليها والحديث عنها فيما تقدم كثيرا. قلنا إن أشرنا إلى النصوص التي جاءت في إثبات هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى، وكلام أبي رزين الذي يعني وجده في نفسه أمام هذه الصفة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وهذا هو النظر الإيجابي لصفات الله سبحانه وتعالى، لا النظر السلبي عند المتأخرين الذين تلوثت عقولهم وأفكارهم بالشبهات، فلا يفهمون من مثل هذه النصوص إلا المعاني السلبية المنزه عنها الله سبحانه وتعالى. لكن أبا رزين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهموا من مثل هذه النصوص إلا الجوانب الإيجابية اللائقة بالله سبحانه وتعالى من مثل هذه الصفة. لما قال: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وما دام أن الأمر كذلك فإن الخير كله عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجرنا إلى الإشارة إلى بعض الآثار الإيمانية للإيمان بهذه الصفة. أولها إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما أشرنا في ما تقدم. الأمر الثاني أنه النظر إلى الجانب الإيجابي لهذه الصفة، ألا وهو استشعار أن ما دام الله عز وجل يضحك ومن صفاته الضحك، فإن هذا هو الذي يفتح باب الأمل وحسن الرجاء في الله عز وجل وحسن الظن لكل عبد أساء وأذنب وقصر في حق الله عز وجل. لن نعدم من رب يضحك خيرا، فالخير كله عند الله عز وجل. فمن أذنب وقصر في حق الله وزلت به القدم فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، فسيجد الخير كل الخير عند الله سبحانه وتعالى من التوبة النصوح والعفو وقبول هذه التوبة. فهذه لا شك أنها من أكبر الأثار الإيمانية للإيمان بمثل هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. فيها من الأثار الإيمانية وهذه مأخوذة من أصل الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك. في هذا فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه يعني سبب رئيس لدخول الجنة. فالأول قاتل في سبيل الله عز وجل فدخل الجنة كما وعده الله سبحانه وتعالى، والآخر تاب ودخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله، فعفى الله عنه قتله لذلك المؤمن، فخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فقبل الله توبته ووفقه لعمل صالح استشهد في بسببه في سبيل الله عز وجل فدخل الجنة فالتقيا في الجنة. ولا شك أن هذا دليل عظيم على فضل الله عز وجل وعلى فضل الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وأنه سبب رئيس في دخول الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فيه أيضا مما يمكن أن يستفاد أنه إذا ضحك الله لعبد فإنه قد أراد به الخير. إذا ضحك الله لعبد فإن هذا دليل على رضاه سبحانه وتعالى عن عبده، ودليل على إرادة الخير بذلك العبد، ودليل على إرادة الخير لذلك العبد. وهذا المعنى هو الذي فهمه أبو رزين رضي الله تعالى عنه من هذا الحديث العظيم الذي نحن بصدده. فصفة الضحك لله عز وجل من الصفات الثابتة، من صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي فيها إشارة إلى رضا الله سبحانه وتعالى عن ذلك العمل أو ذلك الفعل أو ذلك العبد الذي يضحك الله سبحانه وتعالى له. وهذا أمر مهم جدا في هذا الجانب الذي نتحدث عنه. ننتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى لعل من المناسب أن نختم بها الحديث، أو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى تكون هي آخر المطاف من هذه الصفات وهذه الأسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وهي لائقة بالختم. نسأل الله أن يحسن الختام وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير أعمالنا يوم أيامنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم هو اسم الجميل، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، جاء ذلك ثابتا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث العظيم فيه إشارة إلى إثبات صفة اسم الجميل لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بعد قليل إن شاء الله. فإلى أن نعود نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي، وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشرنا قبل الفاصل إلى الحديث الدال على إثبات اسم الجميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أصل الحديث هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قلنا إن هذا الحديث فيه إثبات اسم الجميل لله عز وجل، والجمال هو الحسن، والجمال هو مصدر الجميل، ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى أن له سبحانه وتعالى نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته. ونحن نعلم أن الله تعالى وصف أسماءه عز وجل بالحسنى، ولله الأسماء الحسنى أي البالغة الكمال في الجمال والحسن، في الجمال والحسن. فهذا الحديث العظيم نلاحظ أنه أشار، وفي أصله هو الحديث عن النهي عن سيء الأخلاق، عن الأخلاق الذميمة السيئة المكروهة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منها هذا الدين. ومن أخطرها وأسوأها وأبشعها هي الكبر، ولذلك جاء الوعيد في من وقع في شيء من هذه الخصلة الذميمة وهي الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد أنواع الوعيد: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر والعياذ بالله هو من أكبر أسباب الحرمان من الخير، والحرمان من التوفيق، والحرمان من الانتفاع بآيات الله عز وجل البينات وذكره. لأن الله عز وجل يقول: سنصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، من أكبر عقوباتهم أنهم يصرفوا عن الانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بالنهي عن هذه الخصلة الذميمة التي يعني يقع فيها بعض الناس، والإنسان المتكبر قد يعني أنزل نفسه في مكانة لا تليق به. فالكبرياء لله عز وجل وحده، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني ذلك قصمتها وعذبتها، وكما قال سبحانه وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولو صغر. فأحد الرجال يعني والصحابة استشكل هذا الحديث وظن أن محاولة الإنسان أن يخرج بصورة جميلة نظيفة أنيقة أن هذه صورة من صور الكبر، فاستفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني أن يظهر بمظهر حسن، فهل هذا من الكبر الذي ورد عليه هذا الوعيد العظيم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، ومعنى ذلك أن يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، هذا مما يحبه الله عز وجل، مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله جميل يحب الجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل مباشرة على سؤله، وإنما أجابه بصورة غير مباشرة بأن أشار إلى أن الله جميل سبحانه وتعالى في ذاته وأفعاله وصفاته عز وجل، وأن الله يحب الجمال، والثوب الحسن والنعل الحسن والهيئة الحسنة هي مما يحبها الله عز وجل، كما أنه يحب الخصال والأخلاق الحسنة، وثمة ارتباط وتلازم بين الخصال الظاهرة والباطنة. فالرجل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخصال الذميمة الباطنة ومنها الكبر، فالرجل استشكل وهل هذا وارد على الخصال الظاهرة، وهو أن يظهر الإنسان بثوب حسن وبنعل حسن وبجمال في مظهره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أن الله جميل يحب الجمال، لكنه يكره السيء من الأخلاق والأفعال والخصال، ومنها الكبر. ثم بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: الكبر في تفسيره لهذا الخلق السيء الذي لا يحبه الله عز وجل، وما دام ليس محبوبا لله عز وجل فهو مذموم، والواجب على المسلم أن يتنزه عنه وأن يحذره. فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق هو الاستنكاف عن قبول الحق والنظر إليه بعين الاستصغار والاحتقار، وذلك نتيجة الترفع والكبر، فهو ينظر إلى الحق وأهله نظرة استصغار وتكبر واحتقار. هذه هي الخصلة التي لا يحبها الله عز وجل ويذمها سبحانه وتعالى، بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، وهو نتيجة الكبر. فبطر الحق وغمط الناس هي آثار وثمار الكبر، الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر والعياذ بالله. وهذا فيه يعني هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم والتمثيل يعني يدل دلالة قاطعة على شؤم هذا الذنب وسوء هذه الخصلة وسوء ما يترتب عليها من استنكاف عن قبول الحق ومن النظر إلى الحق بعين الاستصغار والترفع والكبر

بعض ما يمكن أن يكون له من الأثر على العبد في سلوكه وفي حياته في الإيمان بهذا الاسم. وأشرنا إلى أن أعظم هذه الآثار من أهمها هو غرس محبة الله عز وجل في قلوب العباد. فإذا آمن العبد بأن الله جميل أحبه العبد، أحب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المحبة لها علاماتها ولها لوازمها وما يترتب عليها من أمور ليس هذا هو المقام، مقام الحديث في التفصيل والكلام فيها. من هذه الآثار الإيمانية هو أن يجتهد العبد في أن يجمل أقواله وأفعاله وأخلاقه، أدام أن الله جميل وأن الله يحب الجمال، فيجتهد العبد في أن يجمل ويحسن أقواله بالصدق وقولوا للناس حسنا، وأفعاله بالطاعات والقربات وكف الأذى عن الناس، وفي أخلاقه في أن يجتهد في أن يتحلى بأحسن الأخلاق وأجملها وأكملها، ما دام أن الله يحب الجمال. فيجمل لسانه بماذا؟ بالصدق والكلام الحسن، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبعد عن البذاءة، بذاءة اللسان، وعن اللعن وعن كل ما لا يليق بالمسلم ما دام أن الله جميل يحب الجمال. بالنسبة للجوارح بإجهادها في عمل الطاعات وترك المنكرات والبعد عنها، والاجتهاد في نفع المسلمين، وأحب إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. القلب بسلامته من كل رذيلة، من حقد وحسد وكبر، وهو الذي من أجله سيق هذا الحديث، وما يترتب على الكبر من غمط الناس وبطر الحق، وهذه من الخصال الذميمة. فيجتهد في كل الصفات الذميمة في نزعها من قلبه، وإحلال الصفات الحميدة والأعمال الحميدة في القلب من الصدق والإخلاص والتوكل والإنابة إلى غير ذلك من الأمور، لأن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. ويندرج ذلك ويصل إلى الحديث عن بدنه، بدن الإنسان بتطهيره من الأنجاس والأرجاس، وبإظهار نعمة الله تعالى عليه مما أتاه الله في زيه وفي لبسه وفي شأنه كله. هذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة، فيعرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله جمال سبحانه وتعالى، إن الله جميل. وآخره سلوك، فيتعبد المرء الله عز وجل بما يحبه الله عز وجل، ومن ذلك الجمال في كل شؤون العبد، في قلبه ولسانه وأفعاله وفي حتى بدنه، وفيه الأخلاق الجميلة منها. فيه أيضا الحديث من الآثار الإيمانية بهذا الشوق إلى رؤية الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. فما دام أن الله جميل فإن القلوب تشرائب إلى رؤية هذا الجمال من الله سبحانه وتعالى، فتشرائب إلى رؤية الله عز وجل. ولذلك أعظم نعيم، وهو المزيد الذي في الجنة، أعظم نعيم زيادة على نعيم الجنة هو النظر إلى الرب سبحانه وتعالى وتبارك اسمه وتعالى جده. فما دام أن الله جميل فإن هذا يورث الشوق إلى رؤية الباري سبحانه وتعالى الذي له الجمال والجلال بكل ما تحمله هذه الألفاظ من عبارات، وله الكمال الأوفى سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية إنما تكون بالعمل الصالح المقرب إلى جنته والتنعم بأعظم نعيمها، وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك كان من الدعاء المأثور المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى الباري سبحانه وتعالى هو أعظم أنواع النعيم الذي يجده الإنسان في الجنة، وهو ما ذكر الله عز وجل في قوله: ولدينا مزيد، وفي قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة ونعيمها، وزيادة، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. وفيه أيضا الحث على التجمل والنظافة من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، وأن يرى أثر نعمة الله تعالى على عبده. وكما جاء في حديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك نتيجة فقر وفاقة، فقال: ألك مال؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأحوص، أو يسأله عن ألك مال لأنها لا تظهر عليك آثار. قال: قلت نعم يا رسول الله، من كل المال. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك، إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. فكون الإنسان يكون ورث الثياب وهو يملك الجمال والجميل منها والنظيف، فهذا لا يليق. وأسوأ من ذلك أن يتعبد الله عز وجل بأن يكون على هذه الصورة. وقدوتنا وأسوتنا المثلى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أن يظهر بأحسن ما يكون من لبس ومن رائحة وطيب ومن مظهر حسن عليه الصلاة والسلام، من غير إسراف ولا مخيلة تجر إلى الكبر وتجاوز الحدود المشروعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر ويظهر إلى الناس في الجمعة وفي الأعياد بأحسن ما يملكه من مظهر حسن في ثيابه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يدل على مخيلة، لا يدل على يعني الكراهة وزهد عن مثل هذا. فخير الأمور أوسطها، والله جميل يحب الجمال، فحري بالإنسان بالمسلم أن يظهر بأحسن ما يكون من مظهر من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يحسن ويجمل بواطننا ويجمل قلوبنا ويجمل ظواهرنا. اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. هذا آخر لقاء في هذا الفصل المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا ونقول، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره، وأن يرزقنا الفقه في دينه وفي كتابه وتدبر آياته وأسمائه وصفاته، وأن يرى أثر ذلك في أعمالنا وأخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم واجتهادكم وحرصكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.